إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 52 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب شروط صحة الصلاة إلى أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات، ونذكر اليوم بمشيئة الله تعالى الباب الأول الذي جعله المصنف وترجم له بباب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها، وفيه الأحاديث التي تبدأ بالحديث 94 بعد 500 عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. الحديث 95 بعد 500. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأم حبيبة، أم حبيبة أخت معاوية رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. والحديثان سيتكلم عنهما الإمام الشوكاني ويخرجهما. قال: حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات. قلت: قائل ذلك هو الإمام البصيري في مصباح الزجاجة في تخريج أحاديث أو الكلام على زوائد سنن الإمام ابن ماجه. قال: هذا حديث إسناده صحيح رجاله ثقات. وصحح الحديث الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه، وكذلك محقق المسند. فقال الإمام الشوكاني: حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات، وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات. كذلك صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود وغيره. فالحديثان كما رأيتم صحاح والحمد لله. قال: والحديثان يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس. العلماء يتكلمون عن شرط من شروط صحة الصلاة يؤثر عدمه في العدم، الشرط هو الذي يؤثر عدمه في العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود كما عرفه بذلك الأصوليون، ففارق السبب، لأن السبب كما تعلمون يؤثر عدمه في العدم كذلك كالشرط، ولكن يلزم من وجوده الوجود، ومثلوا له بدخول الوقت في الصلاة، فدخول الوقت إذا دخل وجبت الصلاة، فيلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من وجوده الوجود ويؤثر عدمه في العدم، فإن انعدم السبب انعدم المسبب، ولكن إن لم يوجد السبب لا يوجد المسبب، لأنه لو وجد السبب لم يوجد السبب وصلينا الوقت لم يدخل بعد، تقع الصلاة في غير موضعها فتكون باطلة. واضح؟ لكن الشرط مثلوا له بالوضوء للصلاة أو الطهارة، فقالوا شرط في صحة الصلاة فيؤثر عدمه في العدم، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، ولكن لا يلزم من وجودها الوجود، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. تمام؟ يبقى واضح الفرق بين الاثنين. نعم. فقالوا فهنا يقولون إن اجتناب النجاسات في البدن وفي الثوب وفي المكان شرط في صحة الصلاة، وقالوا بذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بال الرجل في المسجد، الرجل بال في المسجد، فالصحابة أرادوا أن يفترسوه، يعني رجل بيبول في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه عن بولته، لا تزرموه عن بولتي، ومنعهم من الفتك به. ثم بعد ذلك أعلمه أن المساجد لا تصلح لهذا، فالمساجد يجتنب فيها النجاسات، فهذا دل على أن الأرض التي نصلي عليها لابد وأن تكون طاهرة. وكذلك بالنسبة للثياب، وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، حتى ولو قلنا إن القصد من ذلك وطهارة القلب وطهارة البدن، ولكن نص النبي نص الله نص القرآن الكريم على ماذا؟ على الأمر بتطهير الثياب. كذلك بالنسبة لطهارة البدن، فهنا يتكلم ويذكر الأحاديث التي تتحدث عن طهارة الثياب، وكما ذكرنا الحديثان صحيحان. فقال الإمام الشوكاني: وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ أهو هيبدأ بقى يسأل السؤال ويذكر أقوال أهل العلم. فذهب الأكثر إلى أنها شرط، هذا هو قول جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أن تطهير ثوب المصلي مثل مثل الخلو من الحدث، الخلو من الحدث وهو الوضوء والغسل من الجنابة شرط في صحة الصلاة، من كان جنبا لا تصح صلاته، من لم يكن متوضئا لا تصح صلاته. فهل اجتناب النجاسة كذلك أم أن اجتناب النجاسة واجب ولكنه ليس بشرط؟ فالواجب ما إذا تركه الإنسان يأثم فقط لكن لا يبطل العمل. واضح؟ فهل هي واجبة فقط اجتناب النجاسة في الأرض المكان الذي نصلي عليه وفي الثوب وفي البدن واجب فقط، أم أنه شرط يؤثر عدمه في العدم؟ بمعنى أن الإنسان إن لم يجتنب النجاسة لا تصح الصلاة وتقع باطلة. طيب لو قلنا إنها شرط صحة، فليه شرط في صحة الصلاة بحيث إذا صلى وهو متنجس بدون علمه تبطل الصلاة أم لا؟ إن قلنا إنه شرط صحة، قولان للعلماء، لأنه لو صلى بدون أن يعلم ناسيا أنه كان جنبا فبعد الصلاة عليه أن إيه؟ يعيد الصلاة بالإجماع. إذن يعيد الصلاة لأن اجتناب الجنابة أو الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط إيه؟ في صحة الصلاة. ولكن لو صلى متعمد تكون الصلاة باطلة. طيب لو صلى غير متعمد وبعد أن صلى الصلاة اكتشف أنه لم يكن متوضئا أو أنه كان جنبا، هل تقع الصلاة صحيحة؟ لا تقع الصلاة صحيحة، فعليه أن يعيد الصلاة، مش كده ولا لا؟ طيب هل هذا الكلام ينسحب كذلك على اجتناب النجاسة على الأرض أو المكان الذي يصلي فيه أو الملبس أو البدن؟ هيبقى هناك قولان للعلماء. هناك من أهل العلم من قال نعم عليه أن يعيد، ومن أهل العلم من قال لا، ليس عليه الإعادة، ولكن لو صلى عامدا وهو يعلم أنه حامل للنجاسة سواء في ملبسه أو في بدنه أو في المكان الذي يصلي عليه تقع الصلاة باطلة إن كان عامدا. واضح؟ يبقى الأقوال تعددت ما بين وجوب وما بين قول بالشرطية، ومن قال بالشرطية اختلفوا إلى قولين، يبقى عندنا ثلاثة أقوال. تمام؟ ومنهم من قال بالاستحباب كما سترون الآن. فالإمام الشوكاني قال: وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط. الأكثر يعني إيه؟ جمهور أهل العلم. قال: وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة، اجتناب النجاسة ليس بواجب أصلا. تمام؟ ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين: أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط، قوله في القديم. الإمام النووي في كتاب المجموع حرر أقوال أهل العلم بقوله: فإزالة النجاسة شرط لجميعها، أي لجميع الصلوات، صلوات الفرض وصلوات النوافل والجنازة وسجود الشكر والتلاوة. هذا إن قلنا إن سجود الشكر أو سجود التلاوة إيه؟ صلاة. فإن سميناها صلاة، طالما سميت صلاة إذن سيصبح الطهارة أو ستصبح الطهارة للبدن وللثوب وللأرض لابد وأن تكون إيه؟ ها؟ شرط صحة. هذا إن قلنا بأنها صلوات. لكن هناك خلاف بين أهل العلم في كون سجود الشكر وسجود التلاوة صلاة، لأن الصلاة تبدأ وتفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فهل هذه الأمور فيها تسليم؟ حتى وإن قلنا فيها تكبير فليس فيها التسليم، أو ليس متفقا عليه على الأقل. فهذه مسألة. فيقول الإمام النووي: إزالة النجاسة شرط لجميعها، أي جميع ما يطلق عليه صلاة، سواء أكانت صلاة فرض أو نفل أو صلاة جنازة أو سجود شكر أو سجود تلاوة. بالنسبة للأخيرين إن كان إيه؟ صلاة. قال: هذا مذهبنا، أي مذهب الشافعية. وبه قال أبو حنيفة وأحمد. يبقى مذهب الشافعية وأبو حنيفة وأحمد ومتبعو هؤلاء المذاهب الثلاثة يعدونهم جمهور أهل العلم، يعني هو دول الجمهور. يعني إذا كانت الأئمة الأربعة وبقية الدنيا معظمهم، طبعا ليس الجميع، وإلا هناك مجتهدون وهناك لا يقلدون مذهبا معينا، ولكن أعدادهم ستكون قليلة. إذا طالما قال بذلك ثلاثة من الأئمة فهو قول للجمهور. قال: وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف على أنها شرط في صحة الصلاة. وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات، أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، وهو قول قديم عن الشافعي. والثانية لا تصح الصلاة، الرواية الثانية لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي، يبقى قال بقول الجمهور هنا. والثالثة تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة. ونقل أصحابنا أي الشافعية عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوهم. واتفق الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا مالكا رحمة الله عليهم أجمعين. يبقى كده اتفقنا على ان المسألة حدث فيها خلاف، لكن جمهور اهل العلم يقولون بماذا؟ بشرطيتها. هنا سيناقشهم الامام الشوكاني، لان الشوكانية كما تعلمون لا يقول بالشرطية. فاسمعوا وركزوا معنا في كلام الامام الشوكاني. قال: احتج الجمهور بحجج منها، الجمهور الذين قالوا بالشرطية وقالوا ان تركها يؤثر في ماذا؟ في المشروط، لانه كما تقرر ان الشرط يؤثر عدمه في العدم، يؤثر عدمه في العدم، فان انعدم الشرط انعدم المشروط. فقال: احتج الجمهور بحجج منها قول الله تعالى: وثيابك فطهر. قال في البحر، البحر الزخار الذي ينقل عنه الامام الشوكاني دائما، قال: والمراد للصلاة، أي وثيابك فطهر للصلاة. يبقى هنا قيدها ولم يجعلها مطلقة، وثيابك فطهر، قال والمراد للصلاة. لماذا؟ لماذا قيد؟ قد أي إنسان يتكلم في دين الله لابد وأن يطالب بحجة. الآية تقول وثيابك فطهر، طهر ثيابك هذا مطلقا، سواء أكنت في صلاة أو في غير صلاة. فكون صاحب البحر الزخار يقول والمراد للصلاة لابد أن يأتي بدليل. فقال: إن الدليل ما هو؟ قال: للإجماع على أن لا وجوب في غيره، لأن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لا يشترط أن يكون لابسا ملابس طاهرة في كل وقت، فمن الممكن أن يكون الإنسان يعمل في عمل معين وهذا العمل يحتاج إلى أن يباشر ثيابه وبدنه النجاسة، فإن قلنا له بمجرد أن تتنجس عليك أن تتطهر ويجب عليك، هذا الأمر يجعله يترك هذا العمل، فهذا العمل قد يجعله متلبسا بالنجاسة لفترة معينة، لكنه ساعة أن يأتي وقت الصلاة فيكون مأمورا بماذا؟ بأن يغسل بدنه من النجاسة ومن آثارها، وأن يغير الملبس أو يطهر ملبسه من هذه النجاسة. فقال: للإجماع على ألا وجوب في غيرها. ثم قال الشوكاني: ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عندما جعل الأمر حقيقة فيه، والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط. أنا عايزين خلي بالكم نحلل عبارة الإمام الشوكاني، لأن كما ترون كل كلمة فيها شيء من الأصول لابد وأن تفهم. فيقول: ولا يخفاك، يعني صاحب البحر استدل للجمهور، أو قال إن الجمهور احتجوا بالشرطية بأن تجنب النجاسة شرط بقوله تعالى وثيابك فطهر، فقال: غاية ما في الآية الأمر، والأمر للوجوب، وهذه مسألة مختلف فيها عند الأصوليين. فلو قلنا إن الأمر للوجوب، وهل الأمر حقيقة في الوجوب أم حقيقة في الندب؟ الراجح عند الأصوليين أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، وإن قال البعض إن الأمر مشترك بين الوجوب وبين غيره، الندب والإباحة وغيره، ولا بد للقائل بالوجوب من إيه؟ من أن يأتي بقرينة. لكن القول الراجح عند الأصوليين كما تقرر ذلك وشرحناه في كتاب معالم أصول الفقه، أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فيقول الإمام الشوكاني: إننا غاية الأمر أن الحديث الآية تقول وثيابك فطهر، الأمر للوجوب، والوجوب شيء والشرطية شيء آخر، فالشرطية تحتاج إلى دليل أخص من دليل الوجوب، واخدين بالكم ولا لا؟ وسأضرب أمثلة على ذلك. نعيد قراءة كلام الإمام الشوكاني مرة أخرى حتى نستوعبه. فقال: ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية وثيابك فطهر، يعني الوجوب، أقصى شيء نستفيده من الآية الوجوب. عند من الذي يقول بالوجوب؟ عند من جعل الأمر حقيقة فيه، يعني لا يقول كمن بالوجوب إلا من قال إن الأمر حقيقة في الإيه؟ في الوجوب. قال: والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن الوجوب معناه أنك إن فعلت الشيء أجرت وأثبت، وإن لم تفعله أثمت، لكن لا يبطل عملك. واضح الكلام؟ ولكن لا يبطل العمل. فقال والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي ولا تكليفي. بقى خدوا بالكم، هو الشرط حكم شرعي نعم، ولكنه حكم شرعي تكليفي ولا حكم شرعي وضعي؟ قولوا وضعي، لأن الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة الوجوب وعكسه التحريم، الاستحباب وعكسه الكراهة، ومستوى الطرفين هو المباح. هذه الخمسة الأحكام التكليفية التي فسروا بها قول الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة، للخمسة الأحكام. لكن الأحكام الوضعية هو وضعه شيء لشيء أن يكون سببا له أو شرطا له أو مانعا منه، هي دي الأحكام الإيه؟ الوضعية وليس التكليفية. فبيقول هنا إيه؟ لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي. طيب ما دام حكم شرعي وضعي، هل يصح أن يقول إنسان ويفتئت على الشرع ويقول هذا شرط أو هذا سبب أو هذا مانع بدون أن يكون عنده دليل؟ معاذ الله. يعني لما نيجي نقول مثلا على سبيل المثال سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، مش كده ولا لا؟ سبب الإرث ها القرابة، مش كده ولا لا؟ طيب أما نيجي نقول ده سبب، أو طب الشرط مثلا حوالان الحول في الزكاة، طب بالنسبة للميراث موت المورث، يبقى هنا الشرط لابد أن يكون. أما نيجي نقول المانع في الميراث ها اختلاف الدين، المانع في الميراث أن يقتل ها الوارث المورث، الموانع في الزكاة كذا، يبقى هذه الأمور لا يجوز لك أن تقول هذا شرط أو هذا سبب أو هذا مانع إلا بدليل، لأنها أحكام شرعية إما تكلفية وإما وضعية. فيقول لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط. كيف؟ شو بقى لك إيه؟ يبقى لابد أول شيء إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو يبقى الشرع هو اللي يقول لك هذا شرط والمسلمون عند شروطهم مثلا، يبقى الحديث الذي جاء فيه شرط أو القرآن، وهذا من النادر أن تجد نصا يقول هذا شرط أو هذا مانع بنفس اللفظ. تمام؟ قال أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، يعلق الفعل به بأداة الشرط. هتقول مثال على كده إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أهو جت لي أداة الشرط إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعلمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. تمام ولا لا؟ يبقى إذا قمتم إلى الصلاة تمام. فقال أو بتعليق الفعل بأداة الشرط، يبقى نعرف أنه شرط، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة، أو بنفي الفعل بدونه بدون العمل اللي بنقول عليه أنه شرط، ينفى الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة، لأنه أحيانا يتوجه النفي إلى الكمال، زي ما نقول مثلا لا دين لمن لا أمانة له، فمن لم يكن أمينا يكفر؟ لا، وإنما ينقص إيمانه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا لابد أن تأتي عند القرائن على كون نفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة وليس إلى الكمال. مثلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، مش كده ولا لا؟ لا صلاة إلا بطهور، فنفى الصلاة إلا بالطهور. هنا قد تقرر لدي من أدلة أخرى أن النفي هنا متوجه إلى ماذا؟ إلى الصحة، بل إلى الوجود، بل إلى الوجود الشرعي. يعني لا صلاة شرعية من أسأل اللي بيصلي ده من غير وضوء وهو عالم ده بيلعب، ليست صلاة، لأن الصلاة لابد. يبقى هنا لا صلاة، فنفاها نفيا نفي وجود. تمام ولا لا؟ والبعض يقولون بل نفي صحة. أو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد إلا بوضوء، أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، واخدين بقى اهو. يبقى ده اللي يقصده الامام الشوكاني رحمه الله عليه في قوله او بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها الى الصحه. لكن لما يقول مثلا لم يؤمن من لم يامن جاره بوائقه، هنا لا يقصد نفي الايمان بحيث الذي يخون جاره او يفعل، هذه كبيره من الكبائر، لكن لا يقال انه قد كفر ونزع منه الايمان اصل الايمان، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فيقول او بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها الى الصحة لا الى الكمال، او بنفي الثمرة، ليس له ثمرة، ضاعت الثمرة، يعني اتى العمل ولكن لا ثمرة لك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الامام الالباني في صحيح الجامع الصغير، لا اجر لمن لا حسبة له، الذي يفعل فعلا من افعال الدين وليس محتسبا لله عز وجل، لا توجد له نية، نية الاحتساب، لا اجر، لا اجر الثمر الاجر، لا ثمر، لا اجر لمن لا حسبة له. فغير المحتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، يبقى لابد من الاحتساب، فمن لم يحتسب فلا اجر له. فيقول الشوكاني، نعيد كلامه بقى تاني، قال والوجوب لا يستلزم الشرطية، لان كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت الا بتصريح الشارع بانه شرط، او بتعليق الفعل به بأداة الشرط، او بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها الى الصحة لا الى الكمال، او بنفي الثمرة، ولا يثبت بمجرد الامر به، بمجرد الامر به يثبت الوجوب عند من يقول ان الوجوب ان الامر ايه للوجوب ما لم يصرفه صارف. اما الشرطية فتحتاج الى قرينة تدل على ذلك مما ذكره الامام الشوكاني. وبمراجعة الروضة الندية وجدنا ان صديق حسن خان كالعادة يقرر نفس هذا الكلام، نفس هذا الكلام يقرره رحمة الله عليه. طبعا هذا الكلام يجعلنا يعني نقول ان الشرطية صعب تحقيقها، مش كده ولا لا؟ لكن لا تتعجلوا ولا تأخذوا الحكم الشرعي من اول وهلة ولا من اول مناقشة. احنا هدفنا كما قلنا من قراءة هذا الكتاب ليس بيان الحكم الشرعي، وانما كيفية التعامل مع اهل العلم، وان نفهم كيف يفكر العلماء وكيف يستنبطون الاحكام. هذه الكتب الهدف من قراءتها ان نتعلم كيف نصل الى فهم استثمار الحكم الشرعي، ما اصول الفقه زي ما قلنا قبل كده انه استثمار، فكيفية الاستثمار، الفقيه بيستثمر لكي يخرج الثمرة من الاصل المثمر والاصول التي ينبغي استثمارها، هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس، مش كده؟ وبقية الادلة بقى الاخرى المختلف فيها. طب فهنا بيقول ايه؟ وقد اجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة، كيف تستدلون بالآية في قوله وثيابك فطهر على تطهير الملابس في الصلاة مع أن الآية مطلقة؟ فقال كيف وقد أجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة، وقد حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة، فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة؟ يعني بيرد على الجمهور الذين قالوا بالشرطية، بيقولوا كيف تستدلون بالآية مع أنكم أنتم الذين قلتم في كتبكم في مواضع أخرى إن هذه الآية تفيد الندب، فكيف مع أنها في المطلق، فكيف تستدلون بها أو يستدل لكم بها على القول بالشرطية إن كنتم تقولون بالندب على الاستحباب؟ فكيف يقال أو يستدل لكم بهذه الآية على الشرطية؟ فقال وقد أجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة، وقد حملها القائلون بالشرطية على الند في الجملة، فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة؟ إن كانت من الأمر يفيد الند في الجملة، فكيف جعلتموها تفيد الوجوب في مقيد لم يدل عليه النص الشرعي؟ تمام ولا لا؟ نعم. فقال وفيه، في هذا الكلام الذي استدل به صاحب ضوء النهار. الإمام الشوكاني بيعلمك الحياد في النقاش، لا تتبنى قولا قبل الدخول في الموضوع، إياك، لأنك الأدلة الشرعية التي تحركك حتى تصل إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان اللي بيدخل من البداية نحن نريد أن نثبت أن النقاب ليس بفرض وإنما سنة، بدأنا كده من الأول، يبقى كل دليل هنعمل فيه إيه؟ هنعوجه ونلويه. لكن لما أكون داخل وبتقول يا رب أمرت وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أتجرد، هدفي أن أصل إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش من مصلحتي أن أخذ بقول ضد قول آخر، مش من مصلحتك. المصلحة الوحيدة ليك حاجة واحدة بس، إنك تتعبد لله سبحانه وتعالى بما جاء في كتابي وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ ما هو ده منهج يا إخواننا أهل السنة، منهج الناس العباد الذين يريدون أن يصيروا على الصراط المستقيم حتى يصلوا إلى رب العالمين الذي قال إن ربي على صراط مستقيم، تمام؟ فقال هنا إيه؟ قال وفيه في كلام صاحب ضوء النهار أنهم لم يحملوه على الندب. من قال إنهم حملوه على الندب؟ وفي أنهم لم يحملوه على الندب، بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة، لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة، فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد يعني الصلاة. أهو رد عليه، قال له من قال هذا؟ هم قالوا غير هذا، قالوا بخلاف. ولذلك هذا يجعلك لا تأخذ بقول إنسان إلا من كتبه. يعني لما يجي لك الخصم ويقول لك مثلا الشافعية يقولون، هو ليس من الشافعية، لابد أن ترجع إلى كتب الشافعية، فقد تجده قد قال كلاما عليهم لم يقولوا أصلا. بعض الناس يجي يقول لك الشيخ فلان قال كذا ويبدأ يرد عليه، وانت تخرج قلبك مليء بالحقد على هذا الشيخ، واتضح فيما بعد 20 سنة انه كان مكذوب عليه ولم يقل هذا الكلام لا في اليقظة ولا في المنام. فكيف تلقى الله عز وجل وانت قد عبئت وحملت بالكلام في بعض الناس وهم لم يقولوا هذا الكلام ولم يخطر ببالهم اصلا؟ ولذلك اما يجي حد يقول لك قال ابن تيمية، اقول له في انهي صفحة، في انهي كتاب، ويشوفه بعينيك. واحيانا يكون هو صادق مش كذاب، بس فهم الكلام غلط، فهم الكلام غلط. بعض الناس مرة وقال الحافظ ابن حجر، قلنا له طب تعالى ورينا فين، جاء فتح الباري، لانه فعلا صادق قال الحافظ ابن حجر، لكن بينقل عن الخطابي، مش كلام ابن حجر اصلا، هو نقله من اجل ان ينقده في اخر الكلام. فلابد يكون صبور، ما تخطفش المعلومة، لان للأسف الاجيال الجديدة دي ماشية باسلوب ايه، ها عايزين اسلوب تيكاوي، سندويتش بسرعة او حاجة. لا، اقرأ وذاكر وادفع، اطفح الدم، اعرق اشقة عشان تتعلم المعلومة. المعلومة مش هتيجي كده باردة بالنسبة لك، اصلا انا عايز اخدها بس في ايه، في كبسولة، عايزك تجيبالي على اليوتيوب في دقيقتين. مفيش علم بيتاخد في دقيقتين، دقيقتين دي معلش يعني في نكتة، ممكن واحد يقول لك نكتة في دقيقتين، لكن دين وعلم ناس بتشقى، ناس قضت عمرها وانحنت ظهورها وشابت لحاها وشعورها في البحث عن العلم والطلب. فاجتهد، اجتهد يفتح عليك ان شاء الله. فقال ومنها، انتهى من الكلام عن آية وثيابك فطهر، فبين انها تبين الوجوب فقط، لكن الدليل على الشرطية لغاية دلوقتي ما احناش لاقينه. قال ومنها الادلة اللي استدل بها الجمهور، حديث خلع النعل الذي سيأتي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلعوا نعالهم، فبعد الصلاة سألهم وقال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. شوف التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأيناك خلعت فلم نسألك وإنما نخلع مثلما فعلت. شوف الاستسلام. قال إن جبريل قد جاءني وأعلمني أن في نعلي خبثا، ثم علمهم كيف يطهرون النعال. فقال ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في نعليه خبث فليمسحهما بالتراب، فبين أن أمرهم به، وهذا الأمر للوجوب لكنه ليس للشرطية، مش كده برضو؟ لأن الشرطية تحتاج إلى ما ذكرنا. فقال: ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي، وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل، وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية على أنه بنى على ما كان قد صلى قبل النخل خلع. خد بالك بقى من دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأخبره بأن في النعلين خبث، يبقى كان متلبسا بنجاسة، فحينئذ خلع ولا خرج من الصلاة وأعادها؟ لا، كمل، فبنى على ما سبق. فدل ذلك على أنه طالما لم يكن يعلم بأنه متلبس بالنجاسة سواء في البدن أو في الملابس، فالصلاة صحيحة إلى أن يعلم، فبعد عمي عليه أن يتخلص من الإيه؟ من الشيء النجس. واضح؟ يبقى هنا هذا هو الذي استدل به من قال إن تطهير الثياب وتطهير البدن وتطهير المكان شرط في الصحة، ولكن بالنسبة لمن علم، فمن لم يعلم لا يؤاخذ بذلك. وهنا حتى لو قلنا بأن هذا شرط في صحة الصلاة، فإن شروط صحة الصلاة ليست جميعها على درجة واحدة في التساوي. فهنا بهذا التفريق يفارق حكم اجتناب النجاسة، إن قلنا بكونه شرطا في صحة الصلاة يفارق ماذا؟ الطهارة من الحدثين. فإنك لو علمت أثناء الصلاة بأنك جنب أو بأنك غير متوضئ تخرج من الصلاة وتتوضأ ثم تأتي لتبني على ما سبق، أم تستأنف؟ تستأنف. واخدين بالكم ولا لا؟ فليست جميع شروط صحة الصلاة على درجة واحدة من التساوي. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. وذلك أقول لك على حاجة، هو من الإيمان شرط في الصحة، استدامة الإيمان، لو الإنسان ارتد بيبطل ما سبق، مش كده ولا ايه؟ يبقى ليست كل الشروط متساوية، شروط الصحة لا. كما نقول ان الاركان ليست متساوية، يعني عند الاركان الخمسة في الاسلام كام؟ الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، هل الخمسة متساوية؟ باجماع المسلمين ان نقض الاصل الاول ضاع الاسلام والايمان كله، ولا يصبح في قلب الانسان شيء من الايمان على الاطلاق، ويصبح مرتدا، تمام، ان وقع في الشرك الاكبر. لكن احكام الفرائض الاربعة والاركان الاربعة مختلف فيه، والتشديد في تكفير ترك الصلاة، لكن ترك الزكاة من قال بتكفير ترك الزكاة قلة. لا نتكلم على من ترك ترك الجحود، ده قصة تانية، انا بتكلم عن الترك كسلا او تهاونا. في الصلاة الخلاف فيها قوي جدا جدا جدا، لكن الزكاة اقل، طب الصيام اقل، طب الحج اقل، لكن بالنسبة للتوحيد الشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا، الشهادة بمحمد كمان مش التوحيد فقط، والشهادة بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انسان قال لك انا مؤمن بان الله خالق السماوات والارض، بانه ارسل الرسل وانزل الكتب وبان كذا وكذا، مؤمن بكل الاصول، ولكن كفر، لا اقول بمحمد عليه الصلاة والسلام، كفر بعيسى، يبقى ايه؟ كفر بكل ما سبق، مش كده ولا لا؟ تمام؟ نعم. يبقى هنا ليست متساوية. فقال: وغاية ما في، اي في حديث خلع النعل، الامر بمسح النعل، وقد عرفت انه لا يفيد الشرطية على انه بنى على ما كان قد صلى قبل الخلع. ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب عليه الاستئناف. نقول: لا، ليس شرطا، كلامك هنا ليس قاعدة، لأنه من الممكن أن يكون شرطا ومع ذلك تسومح فيه، مش كده ولا لا؟ فإذا رفع الله التكليف عن الإنسان الذي سهى أو أخطأ، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، مش كده في الحديث القدسي؟ قال قد فعلت. فيقول: لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول فهو عليهم لا لهم. نقول: نعم، هذه القاعدة، ولكن إن جاء الشرع وفرق بين بعض شروط الصحة، لا نقول للشرع إلا سمعنا وأطعنا. قال ومنها من الأدلة التي استدل بها الجمهور الحديثان المذكوران في الباب ويجاب عنهما اللي هو حديث إيه جابر بن سمرة قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. الإمام الشوكاني بيقول الحديثان المذكوران في الباب استدلوا بهما ويجاب عنهما بأن الثاني فعل. الثاني بقى بيقول إن معاوية رضي الله عنه قال قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى، يعني إذا لم يكن فيه أذى، أما إذا كان فيه أذى فلا يصلي فيه. معناها كده بمفهوم الايه؟ المخالفة، مش كده، ده المنطوق. يبقى مفهوم المخالفة أنه إذا كان فيه أذى لا يصلي فيه، ده مفهوم الايه؟ المخالفة. قال والحديث الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. واحد يقول كيف؟ نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لو فعل شيئا معينا هل فعله يدل على الوجوب؟ لا، الفعل المجرد من القرينة الدل على الوجوب يدل على ماذا؟ على الاستحباب. الفعل المجرد عن القرائن التي تدل على الوجوب يفيد ماذا؟ الاستحباب فقط. فهنا قال واضح؟ يبقى قال ويجاب عنها بأن الحديث الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، لأنه دل فقط على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي في الثوب الذي فيه أذى، لم يكن يصلي. قد يكون هذا من باب الكراهة، يكره أن يصلي فيه، لكن ليس يوجد دليل على الوجوب، فما بالكم بالشرطية؟ قال والأول، الحديث الأول ليس فيما يدل على الوجوب. تمام، سلمنا، هذا من باب التنزل مع الخصم، سلمنا أن قوله فتغسله خبر في معنى الأمر، أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. فتغسله هذا خبر، يعني لو حدث هذا فأنت هتغسله. قال ولكن الخبر هذا في معنى الإيه؟ الأمر. يعني ربنا لما يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ده إيه؟ خبر. ولكن الخبر أحيانا يكون أقوى في الاستدلال وفي الوجوب من الأمر. تمام، للثبات والديمومة. قال في معنى الأمر فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب. لكن الشيخ الألباني في تعليقي على الثمر المستطاب قال إن حديث ابن سمرة يوجد فيه نفي الفعل. شوف الشيخ الألباني بيقول عليه مش فقيه والله الناس. قال بيقول يوجد فيه نفي الفعل أي ترك الصلاة إذا رأى شيئا، وحينئذ يلزم إثبات شرطية طهارة الثوب، وهذا أمر ظاهر لأول وهلة، فليتأمل ثم ليحرر. قلت هو يرد على الإمام الشوكاني، وذلك في المجلد الأول صفحة 324 من كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. فخذوا بالكم نص حديث ثمرة إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، يبقى فلا تصلي فيه إلا بعد أن تغسله، هذا هو المقصود، مش كده ولا لا؟ فلا تصلي فيه. هذا الكلام ينطبق مع الإمام الشوكاني اللي قال إيه يا أخوانا؟ ارجعوا بقى كلامه فوق اللي هو إيه اللي بيلزم منه الشرطية، إنه قال إيه يا أخوانا؟ قال لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل فيه بأداة الشرط، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر به. فهنا عندي ترك الصلاة، وبيقول فيه في نفي الفعل، ما هو نفى الفعل هو إنه لا يصلى فيه إلا بعد أن يغسله، فهذا يكون يستدل به على الشرطية. نرجع إلى ما كنا بصدد من كلام الشوكاني، ومنها حديث عائشة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا اختصر الإمام الشوكاني الحديث وأنا بكمل لك الحديث من سنن أبي داود. الحديث في سنن أبي داود بيقول كنت السيدة عائشة بتقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا. الشعار هو إيه إخوانا؟ الغطاء الداخلي اللي بيلامس الجسد، ولذلك شعار ودسار. مش قلنا قبل كده الملبس الداخلي الذي يلامس شعر الإنسان وجلد الإنسان من الداخل اسمه شعار والدسار. ولذلك لما قال دثروني دثروني علم أنه كان يرتدي إيه شعارا ولم يكن عليه دسار فطلب الدسار، تمام؟ فقال وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فوق الشعار ألقينا كساء. وفيه نكمل بقى الحديث، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، الكساء الذي كان فوق الشعار فلبسه، ثم خرج فصلى فيه الغداء، صلاة الغداء اللي هي الايه الفجر، ثم جلس. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لمعة من دم في الكساء، اللمعة اللي القدر اليسير بيلمع من الدم، هذه لمعة بضم اللام على وزن غرفة، هذه لمعة من دم في الكساء. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مع ما يليها وأرسلها إلي مسرورة في يد الغلام، وصرها وضعها لغلام وقال اذهب بها إلى عائشة لكي إيه تقوم بغسلها، وأرسل إلي مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجفيها. أجفيها يعني إيه؟ اجعلها تجف تنشف، ثم أرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي، القصعة المعون اللي بتغسل فيه الشيء، طست أو شيء من هذا اللي بنقول عليه مثلا طشت ولا كده بلغتنا. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها، صححوها لأن في نسختنا فيها خطأ، ثم أجففتها يعني جعلتها جافة، ثم أخرجتها، كلمة أخرجتها خطأ، والصواب كما في سنن أبي داود فأحرتها، فأحرتها فأحرتها. وكلمة أحرتها يعني أحرتها يعني رددتها، رددتها. هيقول الكلمة غريبة، لا بتقولوها بس ما انتوش واخدين بالكم. لما يجي الإنسان يقول فلم يحر جوابا يعني فلم يرد جوابا، لم يرد علي الجواب، يعني ذكرت له حجة قاطعة فهذه الحجة حينما نزلت عليه لم يحر جوابا يعني لم يرد جوابا، لكن لو قلت أحار الجواب يعني رد علي، تمام يا أخواننا كده. فقالت فأحرتها إليه يعني رددتها إليه، تمام. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه لبسه، أخرجه أبو داود. قلت والشيخ الألباني قال لأن الحديث في سنن أبي داود كالآتي، عن أم يونس، قال أبو داود عن أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحضر العامرية أنها سألت عائشة الحديث. فقال الإمام الألباني في ضعيف سنن أبي داود في المجلد الأول صفحة 146، أتكلم عن ضعيف أبي داود الذي هو على شاكلة الصحيحة والضعيفة وليس المجرد من الأسانيد الذي حكم عليه حكما سريعا، لا، أتكلم عن الضعيف الذي جعله كالسلسلة الصحيحة والضعيفة دراسة الأسانيد كاملة، واخدين بالكم، اللي هو طبع بعد موت الشيخ الألباني رحمة الله، وكان دائما يعزو إليه الإمام الألباني كإرواء الغليل وغيره من الكتب المطولة. فالضعيف الجزء الأول صفحة 146، قال رحمة الله عليه إسناده ضعيف لأن أم يونس وحماتها أم جحدر العامرية لا تعرفان، ولذلك قال المنذري وهو غريب. قلت وقوله قال المنذري هو غريب لا يوجد في النسخة المطبوعة سواء التي طبعها الإمام حامد الفقي وأحمد شاكر رحمهما الله تعالى في طبعهما لمختصر سنن أبي داود، ولا في الطبعة الجديدة التي وجدت في وقام بطبعها المجمع الطبعات الحديثة كتب الإمام ابن القيم، الآن قامت المجمع الإسلامي بجدة كان تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه بجمعه، فأتوا بكتاب الشيخ ابن القيم تهذيب السنن وتعليقه على مختصر سنن أبي داود، بحثت فيه فلم أجد أيضا كلمة المنذري بأنه قال غريب، لكنه موجود في نسخة أخرى غير موجودة بدليل أن العلماء نقلوا منها كما سترون الآن. فالشيخ الألباني نقل عن علماء سابقين وليس عن نسخة بين يديه. فيقول هنا، نرجع بقى للحديث، قال أخرجه أبو داود، إحنا بنقرأ كلام مين؟ الإمام الشوكاني. قال ويجاب عنه أولا بأنه غريب كما قال المنذري، غريب كما قال المنذري، يبقى المنذري قال عنه غريب. وثانيا بأن غاية ما فيه الأمر وهو يدل على الشرطية، غاية ما فيه الأمر وهو يدل على الشرطية، قلت خطأ، المفروض أن تكون لا يدل على الشرطية، موجود عندكم هكذا؟ في عدة نسخ لدي رجعتها فوجدتها وهو يدل على الشرطية، فعلقت بقولي المفروض أن تكون لا يدل على الشرطية، تمام كده؟ صححه. نسخة ابن الجوزي دي اللي مصروف عليها للأسف فيها سقط كتير جدا. قال وثالثا بأنه عليهم لا لهم، وثالثا بأنه عليه الحديث عليهم لا لهم، لماذا؟ قال لأنه لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب. نقول وماذا في هذا؟ حكمه كحكم النعل الذي كان فيه الايه؟ الخبث، يبقى هذا ليس مما يؤخذ عليه. قال ومنها حديث عمار بلفظ إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني، رواه أبو يعلى والبزار في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي في سننهما والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في المعرفة والطبراني في الكبير والأوسط. طبعا هذا الحديث ضعيف بل إنه باطل كما قال الحافظ البيهقي، وسينقل الإمام الشوكاني هذا الكلام. قال ويجاب، قال ويجاب عنه أولا بأن هؤلاء كلهم ضعفوا، كل اللي رووه قاموا بتضعيفه، وضعفه غيرهم من أهل الحديث لأن في إسناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع، وعلي بن زيد بن جدعان موجود برضو في إسناده معطوف على ثابت، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، حتى قال البيهقي في سننه حديث باطل لا أصل له، وثانيا بأنه لا يدل على المطلوب، وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها، والغسل في حد ذاته ها ليس دليلا على الوجوب فضلا عن الشرطية. قال ومنها حديث غسل المني وفركه في الصحيحين وغيرهما كما تقدم، وهو لا يدل على الوجوب، فكيف يدل على الشرطية؟ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. قال ومنها حديث حتي ثم قرصي، هذا الحديث سبق قبل ذلك في أحكام الحيض، حتي يعني حتي الحت اللي هو الايه، حتى بيقول الغدرات النساء حته مش كده ولا لا، حتي بمعنى فركيه وقشريه وأزيليه، والقرص هو الدلك بالأصابع، قرص كما يقرص الإنسان يقرص واحد مش كده ولا لا، فقال حتي ثم قرصي، يبقى القرص معروف كده بالإيد عشان ايه يطلع صوابعك بتضغط عليه مع الماء او معك شيء مطهر كالصابون او غيره بيحدث ايه تطهير وإزالة. قال حديث حتي ثم قرصي عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسماء رضي الله عنها، وفي لفظ فلتقرصه ثم التنضحه بماء أيضا دم الحيض من حديث عائشة، وفي لفظ حكي بضلع، بضلع ضبطوها هكذا بكسر الضاد وفتح اللام بضلع، والضلع هو ماذا؟ لو عصا أو حجر أو أي شيء بيتحكي به، واخدين بالكم هو ده اللي يقال عنه إيه؟ ضلع. قال حكيه بضلع من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنه. ويجاب عن ذلك اولا بان الدليل اخص من الدعوة. الدليل عن ماذا؟ دم الحيض، وليس عن جميع النجاسات. فاذا هو اخص من الدعوة. نتكلم عن كل النجاسات، مع انه من الممكن ان يقال يلحق به وهو بالقياس. العلة ايه؟ النجاسة. فكل ما اشترك مع دم الحيض في النجاسة يقاس بقياس قوي جدا. تمام ولا لا؟ فقوله يجاب عن ذلك اولا بان الدليل اخص من الدعوة، نقول لانه يجمع بينهما بعلة الايه؟ النجاسة. قال وثانيا بان غاية ما فيه الدلالة على الوجوب، نقول نعم نسلم له هذا. قال ومنها احاديث الامر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من البول، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وجدهما يعذبان فقال وما يعذبان في كبير. هذا الحديث نحن يعني قريب العهد بشرحه في احكام الجنائز للألباني، مش كده ولا في درس الاحد؟ فقال وحديث الامر بغسل المزي وغيرهما، وقد تقدمت في اول هذا الكتاب في احكام الطهارة. قال ويجاب عنها بانها اوامر، وهي ايضا تدل على الوجوب، وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل النزاع كما تقدم. نعم يمكن الاستدلال بالاوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية، ان قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده. واخدين بالكم ولا؟ امر بالشيء او في قاعدة نهي عن ضده، وان النهي يدل على الفساد، وان النهي يدل على الفساد. وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الأصول، لولا أنها هنا مانعا من الاستدلال بها على الشرطية، وهو عدم إعادته صلى الله عليه وسلم للصلاة التي خلع فيها نعليه، لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط، وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم كما تقدم. نقول أما حديث الكساء فغير صحيح، وأما حديث النعلين الذي كان فيهما خبثة فإننا نخرج من ذلك بأن ليست كل شروط الصحة متساوية. واخدين بالكم ولا لا؟ ليست كلها متساوية، وإنما قد يعفى عما ترك خطأ أو نسيانا، وهذا يكون من رحمة الله تبارك وتعالى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الرجل لم يحسن صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فقال لا أحسن إلا هذه. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة التي صلى قبل ذلك، مع أنه قال صلي فإنك لم تصلي؟ فدل ذلك على أن الإيه؟ الاطمئنان شرط في صحة الصلاة وركن من الأركان، وهذا قد ترك الصلوات السابقة بهذا المنطق. هل أمر بأن يعيدها مرة أخرى أم عفي عن ذلك؟ عفي عن ذلك رحمة من رب العالمين، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فرب العالمين لم يضيق عليه. فمعنى ذلك، أننا نقول إن ركنية الاطمئنان او كون هذه الركنية شرط في صحة الصلاة بالدليل انه قال صلي فانك لم تصلي وامره بالاعادة عدة مرات، فمعنى ذلك انه لا يحسن الصلاة قبل ذلك، فلماذا تركها له؟ هذا من باب الايه؟ التخفيف. فحينما يكون الامر من باب التخفيف ليس معنى ذلك انني الغي بذلك كون هذا الامر شرطا او ركنا يؤثر عدمه في الايه؟ ما هو برضه الركن كده يؤثر عدمه في العدم الركن، ولكن الفرق بينه وبين الشرط ان الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ وبناء على ذلك يقول وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الاصول، كنا قد تكلمنا عنه بتوسع في شرح معالم اصول اهل الفقه عند اهل السنة والجماعة، لولا أنها هنا مانعا من الاستدلال بها على الشرطية، وهو عدم إعادته للصلاة التي خلع فيها نعليه، لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط. نقول هذا الكلام غير مسلم، وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم كما تقدم وقلنا إن هذا الحديث ضعيف غير صحيح. قال ومن أدلتهم على الشرطين. بس قبل أن ننتقل هنا نقول مسألة النهي يدل على الفساد ليست مسلمة بكاملها، ولكن هناك تفصيل في هذا الأمر للإمام ابن تيمية، فارجعوا إليه في المجلد 29 صفحة 284، المجلد 29 29 صفحة 284 284 تمام، مجموع فتاوى شيخ الإسلام. تمام، العسيمين لي كلام لا أريد أن أغادر المقام قبل أن أذكره. قال العسيمين وقول الجمهور اللي هو الشرطي هو الراجح، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، الواجب خاص وواجب، كل الأدلة التي استدل بها العلماء تدل على الوجوب ليس على الشرطية، نسلم بالعشرة كما يقال للشوكاني، ولكن هذا خاص واجب خاص بعبادة، وكل ما وجب في العبادة، ده بقى كلام العسيمين الفقيه، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح إن صلاته باطلة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا أمره به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن ده كلام الإمام العسيمين، هذا هو وجه تقدير كون اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة، المجلد الثاني صفحة 221 من الشرح الممتع. الشيخ الألباني يقول بنفس القول، نقل العويشة في الموسوعة الفقهية هذا الكلام، يقول سألت الشيخ الألباني عن قول بعض العلماء من صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة، يقول بعض العلماء يقول، يقصد الشوكاني وصديق حسن خان ومن قلدهما، فقال الألباني نحن نقول أخل بشرط، لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنعليه ولما خلعهما سألوا الحديث تمام كده، فقال جبريل أخبر، فقال إن جبريل جاءني فأخبرني إلى آخره، فرد عليه العويشة وقال قلت له يعني إذا كان معذورا فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة. قال نعم. قلت بعد أن صلى وجد فيه قذارة، قال مثل ذلك، يعني إيه؟ يعني لا يعيد الصلاة، طالما انتهى من الصلاة وسلم ووجد النجاسة لا يعيد، حكمه حكم الصلاة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعليه إيه؟ خبسا. واضح الكلام ولا؟ فأئمتنا ومشايخنا وحتى الألباني الذي كان من المنتظر، الشيخ الألباني متحرر كما تعلمون من المذهبية، فكان من الممكن أن يقول بقول الشوكاني كما هي، يعني لا أقول ومعاذ الله أن نقول أنه يقلد الشوكاني، لا، الألباني ليه اعتراضات كثيرة على الشوكاني بل وعلى ابن حزم، فليس ظاهريا، هو إمام من أئمة الهدى رحمة الله عليه، لكن في هذه المسألة كما قلنا قال بقول الجمهور، كان يعني فاتفق هو والعسيمين وابن باز ومشايخ العصر من أئمتنا رحمة الله عليهم وكتب الله لهم الفردوس الأعلى، يقولون بهذه الأقوال إنه شرط في صحة الصلاة. بعد ذلك يقول الشوكاني ومن أدلتهم على الشرطية حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، أخرجه الدارقطني والعقيلي في الضعفاء، وهذه الكتب مظان الأحاديث غير صحيحة، العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل، برضو الكامل في الضعفاء، وهذا الحديث لأن هؤلاء يذكرون أسماء الرواه الضعفاء ويذكرون بعض الأحاديث التي ذكروها، فإن وجد لهذه الأحاديث طرق أخرى صحيحة من الممكن أن تقبل، لكن هذا من النادر، ومعظم الأحاديث الموجودة في هذه الكتب أحاديث غير صحيحة لأنها انفرد بها الضعفاء. فقال أخرجه الدارقطني، حتى كتاب الدارقطني سنن الدارقطني مظن لوجود الحديث الضعيف. إياكم أن تظنوا أن الدارقطني ألف كتابه السنن في الصحيح والضعيف مثل الأئمة الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لا لا لا، الضعيف عنده أكثر، لأنه هو ذكر الأحاديث المعلولة. الدارقطني ذكر في كتابه الأحاديث المعلولة، فهو من مظان الكتب التي تروي الأحاديث غير الصحيح. وإن وجد أن حديث رواه الدارقطني صحيح نظرا لأنه جاء من طرق أخرى. فقال وابن عدي في الكامل: وهذا الحديث لو صح لكان صالحا للاستدلال به على الشرطية المدعى، لكنه غير صحيح، لأنه يقول تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، ولكنه غير صحيح بل باطل، لأن في إسناده روح ابن غطيف، وقال ابن عدي وغيره إنه تفرد به وهو ضعيف. قال الزهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعا. وقال البخاري: حديث باطل. وقال روح: هذا منكر الحديث. وقال ابن حبان: موضوع. وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن الزهري، لكن فيها أبو عصمة وقد اتهم بالكذب. قلت: حكم عليه الإمام الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة برقم 148، فارجعوا إليه. الإمام الألباني حكم على الحديث بالوضع في السلسلة الضعيفة برقم 148. قال الشوكاني: إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب. يعني لا تقصر عن الوجوب، وهو يقول بالوجوب، فمن صلى على ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب، وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا، لما عرفته. قلت: وقد عرفت أقوال أهل العلم في ذلك. يبقى احنا مشينا مع الشوكاني للآخرة، وكل كلامه أوضحناه، وإن كان هناك استدركات عليه تم ليس مني طبعا، لست مؤهلا، وإنما من أئمة العلم. قال: ومن فوائد حديثي الباب، اللي هو حديث معاوية وحديث جابر بن سمرة، أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة، لأن الثوب الذي يجامع فيه، واحد بيجامع زوجته فيه، مظنة لوقوع النجاسة فيه، مظنة. هل نعمل بالظن ولا بنعمل باليقين؟ بنعمل باليقين. قال: فأرشد الشارع إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. خدوا بالكم الكلمتان على وزن واحد، مئنة ومظنة، لأن البعض بينطق هذه الكلمات خطأ، فيقول مئنة مئنة أو كذا، لا، مئنة. والمئنة اللي هي العلامة أو الدليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخطيب الجمعة يعني الذي يطيل في الصلاة ويقصر الخطبة هذا مئنة على فقهه، مئن على فقهي. طبعا احنا ده مئن على عدم فقهنا طبعا، يعني عشان بس الامر واضح. واحد يقول لك الحديث بيقول، ما احنا ما احناش فقهاء، احنا على قدنا. فهنا بيقول الى ان الواجب العمل بالمئنة دون المظنة، فالمئنة العلامة والدليل وليس الظن. قال: ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في شرح السنن: طهارة رطوبة فرج المرأة، لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي، لو غسله لنقل. ومن المعلوم أن الذكر يخرج عليه رطوبة من فرج المرأة، فيبقى فرج المرأة ما يخرج منه طاهر، بدليل أنه يصلي في الثوب. واحد للبس ملابسه وجامع زوجته وبعد ذلك انتهى من الأمر فخلع ملابسه واغتسل وبعد ذلك جاء فصلى في هذه الملابس. لكن المحقق هنا عندنا نقل شيئا عن ابن خزيمة يحتاج إلى النظر فيه. طبعا احنا نعتبر خلصنا النهاردة يعني عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. بيقول بقى: أخرج ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: تتخذ المرأة الخرقة، قطعة قماش، فإذا فرغ زوجها أي من الجماع ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها يبقى بهذا الكلام يسقط كلام ابن رسلان. صح صحه ابن رسلان بيقول ايه؟ لانه لم يذكر هنا انه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل ان يصلي، لو غسله لنقل. ومن المعلوم ان الذكر يخرج عليه رطوبة من فرج المرأة، فلو نظرنا للسنن لصحيح ابن خزيمة فسنجد انه كان يمسح، اذا معنى ذلك المسح حتى يجف، فاذا لا يوجد هنا هذا، يبقى لا يستدل بهذا على ما يقال انه طاهر، مش كده ولا لا؟ الدليل ضعيف. ثم قال: ثم صليا في ثوبيهما ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما. واخرج ابن خزيمة في صحيحه ايضا بسند صحيح عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك، بيتكلم عن العرق، فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقة، فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم يرى أن ذلك ينجسه. الإمام ابن خزيمة طبعا المحقق عندنا هنا قال: ثم يلبس الثوب فيعرف فيه، هو خطأ، الصواب فيعرق من العرق كما جاء ذلك. ولذلك قلت ترجم ابن خزيمة ذلك بقوله: باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب، والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس. قلت: هما خبران فيما أرى، لأن هذا يتحدث عن العرق، والآخر يفهم منه أنه ماذا؟ كلام عن مسح العضو نفسه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الأمر شامل لهذا ولذلك. ونقف على الحديث 96 بعد 500، وإن كان في النية أن يشرح اليوم لكن كفاية عليكم كده النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك.